وديني بزواجك بذات الدين احفظ خليل وصديني بزواجك بذات الدين احفظ خليل وصديني بزواجك بذات الدين احفظ خليل وصديني بزواجك بذات الدين يا مالكنا يوم الدين يا اسر ارضي واحفظ ديني بزواجك بذات الدين تلك الزوجة المبروكة المرغوبة لا متروكة للزوج طيب المملوكة طيبة وخالصة ما مشروكة البلد الامين الطيب يخرج نفسه صالح طيب زواجك بذات الدين له الزوج وله تطيب كي يفضح نشيطا طيب زواجك بذات الدين احفظ بذات الدين البلد الامين الطيب يخرج نفسه صالح طيب زواجك لا تحسان أميرة وملكة وسالم جسمها من علكة زواجك بذات الدين شه جابر روايح تلك العود والمسح والدلك زواجك بذات خير الناس يا لا تكون الجنة بعدك غدتيني نحن أبقى لك الشبكة وكان المسبب الشبكة ثم الشمس جابت ربكة أحزن الشياطين أبقى زواجك أحسن الشياطين أبكى زواجك لا تجيني قل يا من نشر التوج يا من غوم المتعاوي وإلى البضاعة يروي دايما ليل أيام يزوي عليك تزوج ذات الدين.